واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا جهاد بيان ده جهاد شو كلا كلا سفرت ضرورت بشي او ده خطر حالات لكن المزدرات شي پروردگار دل موجود طریقہ بیانوی کن چی پدا سے حالات سے چی تو سے پس اپر شویستا و دشمن را دور دا بی کن بی علمیز لاندولا شیستا کامولا شیستا بلکی کن علمیز که بکام کستا لامی کستا و ادا درتم فی الارد سافرتم فی الارد کن چی تو سفار کستا پر مذکر شی فلیس علیکم جناح ان تقصر من اسفلات نشتا پتر بلی گناح کی تو سے کام کستا دل مزنا نیس چے کام کستا ایلے کثر سولات تصویر بہنے بھی علمہ چی بے انتا ردوها من اربہ الہ اسنتین چی روپا سے کستا سنویر اللہ دویتا سنویر کا تاوی دوارا کا تاو کستا دا کنا کثر دا درے کثر میز کنا پاگا شنیسا کثر یا پر دوارا کا تشنیسا کثر دوارا کا تاوی پیراکے امرخی میز درے کا تاوی پیراکے کنا خو سنویر کا تین میز کنا دوارا کا تاو کا مصفین دے مزدگار دے مخستان این خبتم ان یفتنکم الذین کفروا کچیر تو سے ڈریشتا ان یفتنکم چی تو سے ناشو چوی آکا سن چکیم کافرون دی تو سے ناشو چوی اے ینالکم بے مکروحن تو سے بے تکریف ورسوی چی پل مذہبی روشتا سای رکا تانیس پو بجدے ہوندے دا کنا دانی که دشمن دا دشمن به حملار بده او که نه و میشه به تکریف رو رسی بیا پتو سو گنانش ده چه نیست که نکام کیستا و لانی کیستا دورا کتا و کیستا چه ذرکی فریقا کیستا دانی که ده کسر که نه مشروط شو پر شرط خو بونده این حبتم ایفت نکم ملدین کفرو که تو دریش ده چه دشمن می بکنه کفر می پرتنا شو و چه بی تکریف پر تورا سوی او کچری دا دور نو اسه سفر دا ودور نو ستدش من نه کنه امن حالات تا او ته به کثر جیز دا کنه جیز همین ځخنه په نن بده خو مفهوم شرط نه وته بار کوی خدا کنه میزه پر خدا مثلا نشتا مفهوم شرط میزه متبروی او شواطی مفهوم شرط متبروی په دې دا رسول دا کنه چکه چیرې کنه صاحب امن مدوول امن حالات او سفر د امن ولا و ډور دبلو د خپل خطرانه وای د بلې کړه بلو خطرانه و دی اوی کړه کړه کثر نشي جایز دی چې بیان لیل واقع ازاکا بیان لیل واقع ازاکا دا شرط او دا قید کنه کلا کلا احتراز پروي مفهوم لري او کلا کلا کنا عقید واقعی وی دا چی کلا بیان دا دیکنه دی واقعی بیان دا وره بیو سپر کنه اینه بیا سم نصبه کرا دا سپره خو جهادی نوی او دسمن دا بکنه دا دور خطره وا دا بیان دا واقعی دا ازا کپا واخه فلا مفهوم لهو ای دیگه مفهوم نا متبار مفهوم خوشتا چی کتیر دا دریشتا کنه چی دسمن پتناسی پا وچه بیو چی دریشتا وچ دا متبار نه چندرې سی به ماکیستا دنه متبار و سفر سم سفر مراد و بینت السنت ان المراد به سفر الطویل المباح حدیث دا بیان کړه دا سنت بیان کړه دا چې مراد به سفر نه مطلق سفر نه کې بس وکنه کایو ملي دوی ملي په مدد ولا بس وکنه نه وی سفر مراد دا او چې ویا مباح سفر به کنه شرعان کی آغا جایز بھی دی گناہ والی سپار نوی اوی سپار سمرا دا وو ارباتو برودین آغا سلویر برود دا برود جمع دی برید دو وحیا مرحلاتان دا سلویر برود دا دوی مرحلی جوڑی دا سپار دوی مرحلی جوڑی یو برید برید آسر شے دے بے چوکے جوڑے کری ہوئے پاوہ شکی میں ڈاک انتظام ہو چوکے بے جوڑے کری ہوئے پہنے لیا لیا بزوئی بزوئی بندے فقال لك ان معين مقدار بنكنا بهذه الكلمه التي تتحول الى بكنه كاتشرى بيرولا وجاءت بيرولا ودلكي بيرولا بريد وسط الرشيد دلكي بيرولا دابت الدك ولكن وسط وله غادي مدينه مشيئه كرهه كاتشرى وسط بنكنا سمرينا كنا يا هاكا بارد ورلفه اذا بيرلى بكنا دك بيرولا هاي كابيري فوق なぜかというと、私はそれを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、それを見つけたら、よばりされるからかけり。えんじるすみだ。あたりすみどるすかな。だとよばりあたりすみだ。ほだかいてあらさぱらでもばはびかな。だはぱれまさらこでぱれまざんもたべかな。だがたすみかいでうらがうろ。えらどらともせあれちゃさばけむかしゃ。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちアンドローシェクルダーザタリーバイクルノーケチマンシャピセブダアスルダーチェダロソトウィズファイプキュネアマッタパサパシェクルダーサルベルカタミスプドラカタキパサパシェランザンダエレジェタクリフタトゥデプレフタークナジェイザエフタウカカナオアディミゼンバサカザアミダディウザシカンディブレディシーダーサティナプロディアプリミスパブンデカユニアマスクラダカナオグナアガサボディネマテパランシガラチビグナオトデカナパグナパサムデカンサガタウカカナミルジパサパシャグランサパレタサパパデタタエラシカダカトロマサパタエラシダマザリランダウェテラシグナホカナガレラチャリディチャロスパサレカナヤジャカラマザタウラシアディカカナシタウラシアディカビジュレイキヤダケケバルトロシカナウラファリカでパサパラフォンジャブナネカーがモバハリアカネカーレモバサパリアカナダカセルベタジェーザウユハドメルコーリファリサリクムジュラハンドウロサトンラワジブンワリシャピラハマラブレスティンバッコアラマリメリウハトシエデコデバレタラケカナファリサリクムジュラハンプトルブディグランスタチトセカランキスタデルモデナエレナバリメリチダカサダウサタハジマツナジマツワハピカラスニホクマガサレラカタダラワジブルワジブナダウエマンシャピセバプデヘブニダチカサデラカタカサデラカタカナオカドラカタケドラカタカミルケチナダカラワジェブドドワラカタビケサレラカタクライネシェパサパシェカナダウサタホルスティスカプティビルクダザラカタサケタオマレフォンセパセラメラキリワカナエネベサラムナエネベジカナサダカタムタサダカラデハリクムダラクサダカリフォトルブネクリドフォクバルハニカビレキザカナサダカイトリケチャーがチェスタニアマレクシーがシーネダイビスタカナミジュディアハブレマレクニキムシャダハブロクリドケチェスタミドラカタキセカナダラジャーハティアプロシーウィルカナサダカイトリケチャーがヘワラカラカビラキセカナロシスカタダダダラカタカナビクナルサケティダムシュウンディアアオニポテシュウィファレイサーレクミジュナーホネダレハブレダリナダチェサマナサデラカテエサバシュポティーホケナダフェデータウォンデパラチェケナ だが、せっかく、キャノコ、シャチ、サレカ、ミサレカ、ザラカタカ。ミサレカ、ザファイ、サレカ、パカ、サムジガマ、ザラカタカナ。エレブラシャル、ブリザカ、サポシャ、ザラカタカカカ、キャマ、レカ、ザラカタカ。インドカ、シェルカ、ロコマ、ドゥ、モビナ、デシャカ、カラコファー、トセプラ、ジャワー、ドゥ、ムンディ、バイユナ、アダワテ。وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم وإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ده صورة خوف تريكا بينهم كذا سوف يكون سفر بحلاش المسكي كنا فجامع المدينة كيستا وكنا فده داريسا كي دشمن بكنا بيشي كل پر مدينة داريشي دشمن بكنا حملار بدهوكو私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アラマリカチダガーコレパークパパラダムルシュワダパヘタプシェナベサンタケナヘタベテキリケナデマラフォンテチネビサンディモジドベネレカナダスハルトハプウェンダーウェルカザナハルケナエミパハナプシェマミスダマザダチェソレタハプケナウォータウォーチェレビアサンモケナエデナバデベネサンテハプウェンダーウォーエディケデパラマフォンデスタケナコレパークパパラダムルシュワダなぜなら、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アラマダカダプルゾクマテベカダトジマコファエダサジャドゥエスフェルドゥフォリアクヌメワライクムソワチェダスウィダウォレガビカナエルマディナウコフォリアクヌベダシカナベラトパチャガルマディナドコカナメワライクムアレトセウスティブリアバラトパチェトセブロノカナアダレパレパシシキカナフォリアコンマラカンアダレウスウデレジンアダレパレパシシキカナフォリアコンマラカンアダレウスウデレジンヤクロスウナアデカラパラコンテゼルウコエラアンタゾウデアンテカチトセミスピラキサダミスピラコウォトナバハリタイパトウネベダラトパルラシタフロスウダレセキドラコ私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックの時に、私たちはこのブラックパーチェックファトコムトワイファトミノマカイワトファトサウダレリアブラトファトサウダレリケナワニアハドアスラハトムワスラダウサウオクリファイザーサジェドウチュカラダユラカトコシダウコカナユラカピラコファリアコニメバラコムダバトファダベロラシダヤトサウスウダレリケナファディトレルトレボンデケナファディワスラウハストロボンデミノモティファディアコルメワラコムダレベトセウセウデレジファダセクデラコケナウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリウォルタティファダセプルモデルシウィズマディレクリネリカラプロモデルシェクターチェンジャーのウシーでウォーターフェザーショースペンサーベリカンチューディベティポクターブンデウェイカナアバサーサラリキンミューサーカナフェ

وحدو حذركم توسي وخري صاد سراكنا حذر دور تبين الشيدة بنا شادر دور دفاع من سر وخري ساكنا إن لا عدل لكافينا ذهب مهينة بشك لا تقتير كلا كافير دي براكنا عذاب رسوكون بإذا تكوين كعذاب كفارة فرتير كلا ذا إحاناتنا د حکومت په دې ګټې په دې غبو نه پاکستان به چې کله جوړ شوی چېرته چې چوری ته ورشي یا کله پرې امینو خاط کړی ته پرې کنه نه مخته ګټ چې د کړې او مرشیو ګټ ته پرې په دې سپوی ویلوړي نه پرون دغه ګټ پیدو کنه په دې سپېتو کله پاکستان تیر شول کنه داسې چې په دې سپېتو کله شي په دالیا ته د شمندر نه وته کنه私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、لكن لدينا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、ان صلاه كانت مبينه كتاب مكوتا بشكل من ذاكم اما دار حق مودي پرشوا پخپل خپل وختيبوني كتاب مكتوب اي مفروض مكوتا پرشوا دا پخپل خپل وختيبوني مقدر وقتها كي وقت يكلف مقرر دا فلا تؤخر هنا اي وقت بيبدا نپسد كي نمشي بس كول ولذي لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم في تربيه بسبيان واصحابه واصحابه لما نجهم من خود فشكل جرحاته نورت آيات نزلتو حركة نبي صلى الله عليه وسلم وطفا ورجلا فطلب نبي سبيان شو وزب ملغريش لما نجهم من خود شكرا ده اخدنا رو پاشل اخدنا رو پاشل يرد ابو سبيان ولكنا اطلار وسط ابو سبيان خود پشمل شوا دا ويخود داكنا مصبه جو يكري خبيار روون دانا لشكر سيكري كنا دا پر قنن داو داكنا افوايا پلاو كرا نبي سن بياسة بكلام بتوي لكنا جابو سبيان خو بيار وفاسوا دا كنا بيار روون دا بيار تفايا پشن لڑکنا نسر مقبلتا كنا نبي سن تيرولا فشاكول جرحات بيكنا درس بكلام دي زخمي ودي پيوري شكاياتو كون چدير خو كنا نسا زخمي دا شوي ديو كنا فارين جان شوا دا مرير شوي ديو كنا دا ياتا مرير شو ولا تهنو ولا تهنو في ابتهاء القوم وحناي هدو بحنن سسدري تنشي كم يقلت في لا تضعفو ما كم ذري كيشتا خبتالكم بطلاب دي كم شي بطلاب دي كم بطلاب دي كم شي الكفار لتقاتلوهم جتو شي كنا اثر كتالو كيشتا كنا هدين كتال لا ماس سجتا كنا بركي كتا يورشي تاوتا ان تكونوا تعلمون ان تكونوا تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعلمون ان كنتم تعل

لك تغمات أساكنا خيانات ايه كرادا دوكا ايه كرادو غلا ايه كرادو كنا غلا ايه كرادا ايه قسمنا ويده پراكنا خاصيم موجگا او مجدين ما جوڑينا مخاط جه طرفنا مقدمات كتا واستغفر الله لكي ما يرداو چه وكلا ده تغمات ده كنا حفظا ده ايه تبريه وده كنا ده بچاو فده بوده لا پکنا كنا بخشش اغرا مما حمام تبیده ايه كرادا چه كاس يرداتو كريو كنا ان لا كان افور رحم الله فقدر بخشك على ولير مهربان ده ولا تجادل الذين يختنون انفسهم وتجدال ما كان تخصمات ما كان مقدمه ما كان يحرك طرفنا جاد يحفر ذنس رحياناتكو يخوننا بالمعاصي يحلق ذنس رحياناتكو قلعه بده ولا تقول ده ذنس حيات تذكر كلا انا وبال حيانت مريم هذه حياناتو ده قلعه وبال ذنس بسار بندرسي لذا ذنس رحياناتك ده قلعه ان الله لا يحب من كان خوان عصيمة على فقط شنو الله قلعه آغا ست كان دير حيانات قلعه مبالغه في قصته وغير كنا غنغوي ايواك على بيت حضور كلي يصفون من الناس زين بتبي دي خلقنا اي تو ما وقوم حيان تو ما كسا بك نزيونا كسا اي شرما دي حياه دي وجن دي خلقنا پٹی دي كنا جدا غلا تو بي بده ديگري ني شي دغري نو مستر ون شي اي دي وجن دكر په يهودي بوله رڑوي ولا يصفون من الله وأنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك أنا أقول لك يد مرونا چه پتوله ما لا يرزن لا يرزن لكوله كرا خبره چه كنا ها كول لپا كرا فسندانه دا وشي خبره نوه دا مارا كيوه كنا سنچه كنا مي بيكا صاحب موكي كنا چه دا غلا مينو كريا من عظم ومن خلق اعراده كنا پا قصم بده ونفر سرقم بده ورم يهودی بحاو كنا اشتاق يهودی بده تو مطلق وره ده چه پا بي تو مطلق وره كنا چانتو كريا على بك تبام سبيج كلام سبيج لا ولا كلام فما هذا سرية وكان الماء يعمل محيطا على بك ذي بام عليه بده حتى كبين كنا دي جهات إيه لمنا ها أنتم ها ولا جادلت ما في الحياة الدنيا فما يجادل الله عن يوم القيامة أم يكون عليه مكيلا ها أنتم مسلمون فكنا جدنا الخبر ليه كنا دبلكم مسلمون ليدر شو فذلك المسلمون تركنا دا هو منافق وابل جواب دشمن دا نيجو خلقنا اخلاق دكنا من رشوه دكنا ودشمن بعد يهودي دكنا دا دكنا خام خذك كري يا انتم ها انتم ها ولا يا ها ولا تو سيكنا هو دا خلقا على ما پر مدلكن دا جملان دي معترضاتو خطاب للقوم تما خطاب لكم تما تا جادلت معلوم تو جدار کی سایہ دیدا یہ تما نا یہ تما دے ریون دے طرف تو سے کہ جدار کی سایہ او بحث نے کی سایہ دس پوی کی سایہ اے ان تما و ذبیح و ذویح تما کسا و دخل ور کسا و قران ہو مفرد ضمیر لوگ نہ پیو کہہ رہا تھے کہ جادلت معلوم ہو پھر حیات میں اپ حیات دنیا سے ہوتے طرف نہ تو سے کہ جدار کے ساتھ بحث کرنا کہ ساود سے پوری کے ساتھ فمن یاد اللہ حلم یوم القیامت سے پہ مخاصمت کو دیکھنا دا اللہ کرا ہے یہ پترا پنا قیامت پر بنے قیامت پر اللہ پر تسجو بر کی کہنا ایسا عزم کہ اللہ پر قضا بر کی پر دیکھنا فلا بنے پر دیکھنے بنے ام بن یکون علیہم وکیلا یا بے سکی کہ پر دیکھنے بنے وکیل ونگران کنا یا تولی امر مچے دی چارو گیڑی دی چارو کو و یا ذبو عن مدی طرف لے دفاعو کو اسے پا ملکار دے پر الہ حالا یہ فرد دے کا دنیا میں پر دنیا شوکنا بیو پردہ دو یا قیامات پر دنیا خدا تول گناہ دے کنا فاش جواب پر شکنا میں بسے کہانے بھی کہا کہ دالا سرہ کنا بخصو کو یا مقدمہ کو کنا وزن بچ کو عذاب نہ کنا بچ کو سیک پا نشیبتا پیدو و من يعمل سوءا كم سرعك جاءك باتك غناك ذنبا يسوء به غيره كيفاش لكن بجت تكليف رسوي متعدي غناوي كرم يتوما اليهودية لك يتوما تومات لقول بيهودي بني او يظلم نفسه يكيم سرعك ظلمك بظلمه ده بعمل ذنب كاثنه داس غناوه كو چاہ پده پر ایک نا كاثيري پده پر تارولاوي ثم يستغفر الله دين با لا پکنا مفرط وڑی دی گنا متادی گنا دا یا لازمی گنا دا مفرط وڑی فائ پکنا اے یتوب تباو گوسی یجد الله غفور رحیم نہ نظر اللہ پک باشین کے میمی و مہرب کنا رحیم میمی انا دد گنا معاف کو کن تباب کبیل کو ومن یکسب اسما او سکت کنا گاٹی و کوئی کنا گنا ذنب فانما یکسبه على نفسه ダダガナガティウォークエカパパズウォンモデル、ランドワバルワリハ、ノクサー、ワバリカパドブネシー、ワラズウォーエル、ウォーバチェタカラザラザラシーデウォーガナ、ワカンドワリム、ハキマ、アラパカリンド、ハキムザタパパラソラシェ、パマジェスハティアトン、チャタハチュティハティウクラ、ザンバンサギルン、アウエスマン、ザンバンカビリヤグナウクロ、チャハチハティウクラヤカンキビラグナウクロ、ソマジェルメビバリアン。でも、私はこのように、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあوعندما يجب ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل